ثم قال: أين هو هذا الذي يزعم أن الله عز وجل يتكلم بجارحتين؟ يتكلم بجارحتين يعني يتكلم بلسان وفم. من هذا الذي يقول أن الله يتكلم مثل ما يتكلم البشر؟ يعني طبعا الإمام أحمد ما يقول هذا، هو يقول يتكلم لكن كلامه ليس ككلام البشر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء. لكن هؤلاء المعتزلة بدأوا يصورون أن الذي يقول الله يتكلم معناها مثل البشر، إذا عنده لسان وفم وكذا، وبدأوا يتهمونهم بأنهم يجسمون الله، وهذا شرك وانحراف. هذا منطق المعتزلة، وهو منطق منحرف، لأن الإمام أحمد ومن على عقيدته يقولون الله سبحانه وتعالى يتكلم لكنه لا يشبهه شيء ولا يشبه أحد من خلقه، يتكلم كلاما يليق بجلاله. هذا عقيدة الإمام أحمد، ما قال بجارحتين كما يدعي الخليفة ويدعي المعتزلة. أين هذا الذي يزعم أن الله عز وجل يتكلم بجارحتين؟ علي به. فجيء بالإمام أحمد وقد ألبسوه، وإذ عليه قميص هروي وطيلسان أزرق، لبسوه قميص لبسوه غطاء للرأس، وقد وضع يدا على يد وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فوقف بين يدي الخليفة، الآن الناس مجتمعين، طبعا الشعب منع من الدخول، وقفوا عند أسوار القصر ينتظرون ماذا سيحدث. فأول شيء بدأ فيه قال: أنت أحمد بن حنبل؟ مثل تحقيق. قال: أنا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: أنت الذي بلغني عنك أنك تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من أين قلت هذا؟ فقال الإمام أحمد: من كتاب الله عز وجل وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الخليفة: وما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحمد: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كلم موسى بمئة ألف كلمة وعشرين ألف كلمة وثلاثمائة كلمة وثلاث عشرة كلمة، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى. فقال موسى: أي ربي، أنت الذي تكلمني أم غيرك؟ قال الله تعالى: أنا أكلمك لا رسول بيني وبينك. فقال الخليفة: كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كذب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد: فإن يك هذا كذبا مني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد قال: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه الآية التي في القرآن، القول، حق القول، القول ممن؟ فإن يكن القول من غير الله فهو مخلوق. أنتم تقولون الله ما يتكلم، إذن هذا القول من قاله؟ غير الله، إذن مخلوق حسب كلامكم. وإن كان مخلوقا فقد ادعى حركة لا يطيق فعلها، ادعى أنه سيدخل الجن والإنس النار. من هذا؟ حدثوني، أخبروني، من هذا الذي يتكلم ويقول هذا القول؟ غير الله سيدخل الإنس والجن النار؟ طبعا حجة ما استطاعوا يردوها. فالتفت الخليفة إلى أحمد بن أبي دؤاد الوزير وابن الزيات مستشارين، فقال: ناظروه. فكان الرد: يا أمير المؤمنين، اقتله ودمه في أعناقنا. هنا الخليفة لما شاف أن هؤلاء ما هم راضين يناقشون، وخاف أن الناس تتبع الإمام أحمد وتترك عقيدة المعتزلة التي تبناها، رفع يده فلطم وجه الإمام أحمد لطمة عظيمة، فسقط الإمام أحمد مغشيا عليه. والمعتصم رجل عسكري قوي، هنا هنا لما سقط الإمام أحمد مغشيا عليه فجأة حدثت حركة بين قادة الحراس، فانتبه الخليفة وإذ بقادة الحرس الذين أصولهم من خراسان تركوا أماكنهم وتراجعوا وتركوا المجلس. فانتبه الخليفة، حنبل جد الإمام أحمد كان من قادة خراسان، وهؤلاء زملائه، وهذا حفيد زميلهم الذي يعذب، فما زالت هذه العلاقات موجودة. فخاف الخليفة على الإمام أن يكون مات وتحدث ثورة بسببه، فقال ائتوا بماء، خاف أن يكون مات من هذه الضربة لأن جسمه ضعيف، قال ائتوا بماء، فجيء بماء فرش على وجه الإمام أحمد وظلوا يرشون عليه حتى أفاق. فلما أفاق نظر فإذا عمه إسحاق ابن حنبل واقف بين يدي الخليفة، وكان أيضا ممن لانوا وقالوا بخلق القرآن، فلم يتكلم مع الخليفة وإنما تكلم مع عمه، قال يا عمي لعل هذا الماء الذي صب على وجهي غضب صاحبه عليه، يعني صاحب هذا الماء غضبان. طبعا ما حد يكلم الخليفة بهذه الطريقة، خليفة لا يرد عليه، لا يناقش، لا يكلم، هذا الآن قلنا يعني صاحب الماء غضبان ما يناقش، يناقش بيده، يعني هذا معنى الكلام، يضربني بدل ما يكون مناظرة بالحجة والبرهان. طبعا كلام ما فهمه أكثر الناس، لكن الخليفة فهم، فقال ويحكم ما ترون ما يهجم علي من هذا الحديث، تشوفون جرؤته عليك كيف يتكلم. فهنا أحمد بن أبي دؤاد الوزير المعتزلي وبشر المريسي كبير علماء المعتزلة قالوا يا أمير المؤمنين اقتله حتى نستريح منه. فقال الخليفة إني قد عاهدت الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف. قالوا إذن عليك بالسوط. فقال الخليفة عليك لعنة الله، لقد طمعت فيك وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يقسم بقرابتي من النبي، لا رفعت عنه الصوت حتى يقول القرآن مخلوق. وبدأت الفتنة، بدأ العذاب، خذوه واخلعوه واسحبوه. قل الإمام أحمد، ففجأة هجموا علي وجروني فسحبت على وجهي ثم خلعت، بدأ يجروني من الجهتين، ثم قال العقابين والسياط. يقول فجيء بعقابين، عقابين مثل خشبتين يربط عليهم المضروب، واحدة من اليمين واحدة اليسار، ويربطون إيده فيهم، وجيء بالسياط. يقول الإمام صالح ابن الإمام أحمد، يقول وكان عند أبي شعرتان من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. شعر النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون محفوظ إلى اليوم، يعني في المتحف الذي في تركيا ما زال شعر النبي صلى الله عليه وسلم موجود ومعروف ويرى، فكان الناس يتوارثون شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلى الإمام أحمد شعرتين من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام أحمد من شدة اعتزازه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضعهم في قماشة، قطعة قماش، وربطها في صرة وجعل الصرة في قميصه. فلما بدأوا يخلعونه إسحاق ابن إبراهيم رئيس الشرطة انتبه إلى الصرة في كم القميص، فقال للإمام أحمد ما هذا المصرور في كمك؟ فقلت شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس كذاب، خذوا القميص فاحرقوه. فقال الخليفة لا، لا تحرقوه، خاف أنه يكون صحيح، وهو فعلا قال لا تحرقوه وانزعوه عنه، انزعوا القميص عنه. فقال الإمام أحمد فظننت أنه بسبب الشعر الذي كان فيه، قل ظنيت أنه خايف على الشعر، قال انزعوه. يقول فنزعوا عني القميص ليجلدوني وأخذوا القميص. يقول ثم صيرت بين العقابين وشدت يدي وجيء بكرسي فوضع للخليفة، وضع للخليفة كرسي أمام مكان الجلد، وابن أبي دؤاد قائم قرب الخليفة، والناس اجتمعوا ووقف الجميع من شدة المشهد، كل واحد يريد أن يرى ماذا سيحدث، فوقف كل الناس. فواحد من الحراس اللي كان يربطني قال لي: خذ أي الخشبتين بيدك وشد عليها، يعني امسك واحدة من الخشبتين، لا تخليك معلق هكذا، امسك واحدة من الخشبتين بيدك. يقول: فلم أفهم ما قال. هذا خبير في الضرب، لو ضرب بدون ما يمسك سيسقط، وإذا سقط من شدة ثقل جسمه ينخلع الكتف. يقول: فلم أفهم ما قال، فتخلعت يدي لما شدت ولم أمسك الخشبتين. يقول الإمام صالح ابن الإمام أحمد: ولم يزل أبي رحمه الله يتوجع منها من جهة الرسغ، من جهة الكف، ارتباط الكف مع اليد. هذا بعد ما بدأ الضرب، فقط في أول الربط. ثم قال الخليفة للجلادين: تقدموا. الآن تخيلوا يا إخواني يا أخواتي المشهد، الآن تقدم الجلادون لضرب الإمام أحمد بالسياط، فنظر الخليفة إلى السياط فما عجبته، قال: ائت بغيرها. فتقدم بسياط أشد، فنظر إلى السياط فأعجبته، فقال الخليفة للجلاد: أدنو، تقدم. فتقدم، قال: أوجع، قاطع الله يدك. وبدأ العذاب على الإمام أحمد، فيقول: فضربني سوطين وتنحى، فأمر بجلاد آخر فقال: اجلد، أوجع، قطع الله يدك. فضرب الإمام أحمد سوطين آخرين ثم تنحى. يقول الإمام أحمد: فما زال المعتصم يدعوهم واحدا واحدا وهو يقول: أوجع، قطع الله يدك، فيضربه بسوطين وينصرف، والخليفة جالس على كرسي أمامه، والوزير واقف بقربه، والناس الحضور في القصر يشاهدون الموقف، والشعب المسلم قد حمل السلاح وأحاط بالقصر ينتظر ماذا يحدث للإمام. فهنا أحد الواقفين في القصر أخذ ينادي الإمام أحمد، يقول: ويحك، إمامك على رأسك قائم. يعني الخليفة طاعت واجبة، كيف تعصيه؟ شوف هؤلاء المتزلفين الآن بدأوا يتحركون. ثم قال، وقف الخليفة واقترب إلي والسيف بيده، فأخذ ينخسني، بدأ يضرب جسدي بقائم السيف، يعني مو بحد السيف وإنما بالعكس بقائم السيف، ويقول: تريد أن تغلب هؤلاء كلهم، كل هالعلماء تريد أن تغلبهم أنت؟ فإسحاق ابن إبراهيم رئيس الشرطة في بغداد نادى، قال: ويلك، الخليفة على رأسك قائم. وبدأ الناس، هؤلاء البطانة الفاسدة، تنادي الخليفة، فأخذ أحدهم يقول: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي، يعني اقتله خلاص. والإمام ساكت. فرجع الخليفة فجلس على الكرسي، ثم أمر بأن ينادى بالجلاد الأشد من هؤلاء الجلادين الذي يسمى أبو الدن، فقال له: في كم تقتله؟ كم صوت تحتاج عشان تقتله؟ قال: 5 أو 10 أو 15 أو 20، يعني إذا كثر 20 صوت. فهنا الخليفة كان يطلب من الجلادين السابقين أن يضربوا ويوقفهم لما يخاف أن يموت، فلما خلاص يأس منه قال: اقتله. الآن صدر الأمر بإعدام الإمام أحمد ضربا بالسياط حتى الموت. يقول الخليفة للجلاد: اقتله، فكلما أسرعت كان أخفى للأمر، يعني لا طول. وفعلا بدأ الضرب والإمام صامت صمود، الناس متعجبة منه، هذا الجلاد 5 أصوات منه تقتل الإنسان. فبدأ يضرب ويضرب ويضرب حتى يقولون وصل إلى 14 صوتا، وانفجر الدم من أكتاف الإمام إلى الأرض، والناس متعجبين من صبره رغم ضعف جسمه، جسمه ضعيف لكنه سبحان الله صبر هذا الصبر. هنا أحد الأعيان الكبار إسحاق بن إبراهيم قال: يا أمير المؤمنين، إنه إنسان ضعيف الجسم، خلاص راح يموت. فقال: قد سمعت قولي وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يقسم: لا رفعت السوط عنه حتى يقول كما أقول أو يموت، إما يقول مثل قولي في خلق القرآن أو يموت، ولا يتوقف عنه الضرب حتى ذلك. فهنا قال: اسمح لي يا أمير المؤمنين. فذهب إليه. طبعا الإمام أحمد الآن منهك، ما هو قادر يتحرك تقريبا من شدة الضرب اللي أصابه، لا يكاد يعي ما يحدث حوله. فاقترب منه إسحاق وبدأ يهمس في أذنه